حتى غير أهل فلسطين هذا الواقع المؤلم، فرأيناهم يقتلون ويهجرون وتهدم بيوتهم وهم مع ذلك يكبرون ويهللون. ما رأينا جموعهم خارجة من غزة مولية الأدبار تريد أن تلحق ببلد أخرى، ولا سمعنا من رجالهم ولا من نسائهم ولا من أطفالهم أنهم ينحون باللائمة على المجاهدين على المقاومة يقولون بأنهم ورطونا، لا، بل سمعناهم يثنون عليهم ويدعون لهم ويثمنون عملهم ويرجون نصر الله عز وجل لهم. هذه أمة تحرص على الموت كما يحرص عدوها على الحياة. بالأمس شاب يقيم في هذه البلاد بلغني أنه قد وقعت به مصيبة عظيمة، هدم بيتهم في غزة، قتل أبوه وأمه وإخوانه السبعة. فاتصلت به معزيا، والله سمعت من ثباتي ودعائي ورباطة جرشي وقوة قلبي ما زادني يقينا في أن هذه الأمة أمة حية لا تموت. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن العدو الذي يقذف إخواننا بحممه ويرمي عليهم بصواريخه ويمارس عليهم هذا التقتيل لا يقل عداوة عن طائفة من بني جلدتنا، مرجفون، مخذلون، مثبطون، منافقون، يريدون أن يزرعوا في قلوب الناس يأسا، يريدون أن يشككوهم في مشروعية الجهاد. هؤلاء لا يقلون عن أولئك، بل هم أشد. الله جل جلاله قال لنا هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قال لنبيه عليه الصلاة والسلام لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض أي شك والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين. أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. كثير من الناس يتعجبون يقولون لما الإكثار من الحديث عن المنافقين؟ نقول سبحان الله، إذا كان المنافقون قد وجدوا في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيخلو منهم زماننا؟ إذا كان بعض الصحابة قد تأثروا بشبهات أولئك المنافقين فهل نأمن على أنفسنا؟ الله جل جلاله قال وفيكم سماعون لهم، وفيكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سماعون لهم، من يصغون إلى شبهاتهم ومن يتأثرون بأباطيلهم. ولذلك أيها المسلمون عباد الله، واجب علينا أن نعري تلك الشبهات وأن نكشف اللثام عن هذيك الترهات لئلا يفتوا في عضد الأمة. فإن الظاهر من حال الناس أن الأمة قد توجهت بكليتها نحو جهاد إخواننا في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. نسي الناس قضاياهم الداخلية ومشاكلهم الشخصية، وكلهم قد أقبلوا بقلوبهم نحو تلك الوجهة المقدسة وأولئك الرجال الصامدين الطيبين. أيها المسلمون عباد الله، من الشبهات التي يطرحها أولئك يقولون لما بدأ هؤلاء المجاهدون أو كما يسمونها بلسانهم المقاومة، لما بدأوا الحرب وقد كان الناس آمنين مطمئنين يأكلون ويشربون، لماذا أثاروا هذه المعركة أصلا؟ وهذا منطق أيها المسلمون، منطق البهائم عافانا الله وإياكم، منطق البهائم همها أن تأكل وتشرب وتتمتع وتسمن ولا تفكر في شيء من ذلك، تنتظر يوم ذبحها. الناس في غفلة عما يراد بهم، كأنهم غنم في بيت جزار. الجزار في كل يوم يأخذ شاة يذبحها، وبقية الغنم يأكلون ويشربون. هؤلاء همهم أكل وشرب، لحى الله صعلوكا مناه، وهمه أن يلقى من الدنيا لبوسا ومطعما، هذا همهم. إن هؤلاء المجاهدين ما ينبغي أن يقال لهم لما بدأتم الحرب، ولكن الواجب أن يقال من الذي بدأ الحرب أولا، من الذي احتل الديار، من الذي دنس المقدسات، من الذي سفك الدماء، من الذي أقام المجازر منذ 100 سنة وإلى يوم الناس هذا، أليسوا هم اليهود؟ من هم قتلة الأنبياء؟ من سفاك الدماء؟ من أكالوا السحت؟ من المظهرون الفساد في الأرض؟ أليسوا هم اليهود؟ أنلوم من قام يجاهد أعداء الله ولا نلوم عدو الله؟ هذا منطق المغلوط. إن هؤلاء ما فكروا يوما من الأيام في العيشة التي يحياها أهل فلسطين، ما يعرفون أن في سجون اليهود 7000 أسير بين رجل وامرأة، وأن بعض هؤلاء الأسرى الآن له في الأسر 43 سنة، دخل في سجن الاحتلال وهو 20 سنة، واليوم له 63 سنة ما رأى الشمس قط. يغفلون أن غزة أرض الرباط والجهاد منذ 16 عاما محاصرة من اليهود ومن المنافقين ممن يسمون حكام دول الطوق، يمنع عنهم الغذاء والدواء فضلا عن السلاح. ثم بعد ذلك يأتي هذا المسكين ليقول بأن الناس كانوا آمنين يأكلون ويشربون. هذه شبهة ما أقبحها ما أشنعها، لا يرددها مؤمن ولا عاقل قط. ثانيا يقولون ما بال القيادات خارج غزة والناس يقتلون. القيادات مقيمة إما في تركيا أو في غيرها من بلاد الله، والناس يقتلون والناس يجاهدون. يقولون لما لا يرجعون إلى غزة من أجل أن يشاركوا مع الناس فيصيبهم ما يصيب الناس. والسؤال الذي نقوله للمؤمن المسلم، هل خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل معركة بنفسه؟ اللهم لا. تارة يخرج بنفسه وتارة يبعث غيره. هل خرج أبو بكر رضي الله عنه في حروب الردة بنفسه؟ اللهم لا. جهز 11 جيشا وبقي رضي الله عنهم في المدينة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في المدينة فتح الدنيا، وما خرج رضي الله عنه إلا من أجل أن يتسلم مفاتيح بيت المقدس من كاهنها الأكبر مصداقا لنبوة وردت في كتبهم. هذه حجة داحضة. ثم إن المعركة لا ينتصر فيها من يباشر القتال وحده، بل ينتصر فيها من يباشر القتال ومن يخطط له ومن يدعمه ومن يدعو له ومن يقف إلى جواره ومن يخلفه في أهله بخير. كل هؤلاء منتصرون مشاركون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. يعلمنا صلوات ربي وسلامه عليه أن الجهاد أعم من القتال. ليس اللفظان مترادفين، ليس الجهاد هو القتال، القتال نوع من أنواع الجهاد. ثالثا مما يطرحونه من شبهات، يقولون بأن هذه المقاومة ليست في قوة الكيان الصهيوني، لا تملك من الصواريخ ما يملك، ولا من القواعد ما يملك، ولا من الطائرات ما يملك، وليس لهم دعم دولي ولا مدد عالمي، فما بال هؤلاء يورطون أنفسهم؟ والسؤال أيها المسلمون عباد الله، متى كانت قوة المسلمين مكافئة لقوة عدوهم من أجل أن يبدأوا المعركة، من أجل أن يشرعوا في الجهاد؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم بدر في قوة أعدائهم؟ ألم نقرأ في السيرة بأن المسلمين كانوا 310 رجلا، وكل 3 يعتقبون بعيرا، وما معهم إلا فرسان وستة أسياف؟ هذا كلام كلنا نعرفه. هل كانوا يوم أحد في عدد عدوهم وقوة عدوهم؟ هل كانوا يوم الأحزاب كعدوهم؟ هل كانوا في غزوة مؤتة مثل عدوهم؟ ألم يكن خالد بن الوليد وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة وجعفر بن أبي طالب ومن كان معهم 3000 في مواجهة 100,000 من الروم يعينهم 100,000 من غساسنة العرب من لخم وجذام؟ هذا كلام نقرأه في السيرة، ما بالنا نفشل حين نطبقه على الواقع؟ ألم نقرأ في القرآن قول ربنا جل جلاله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ هذه شبهة داحضة يروجها هؤلاء. ومن المضحكات المبكيات ما تردده بعض وسائل الإعلام على ألسنة بعض المنافقين، يقولون بأن هذه الحرب إنما هو تخطيط صهيوني من أجل أن يجروا هؤلاء الذين يسمونهم أغراراً أو مخدوعين، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا: هذه حرب خطط لها الصهاينة وجروا لها هؤلاء المساكين من أجل أن يبيدوا غزة عن آخرها ويهجروا من بقي حيا من أهلها. هؤلاء سبحان الله سيطر عليهم خوف وهلع وجبن وخبر وسوء تصور، حتى ظنوا أن الصهيونية على كل شيء قدير، وأن رجل الموساد بكل شيء عليم، وأنه يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء صفات رب العالمين أعطوها لهؤلاء. غفل هؤلاء المساكين أن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ومن نصره الله فهو المنصور، ومن خذله الله فهو المخذول. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ثم نوجه سؤالا لهؤلاء: هل كان هؤلاء اليهود قد خططوا من أجل أن تحصل فيهم هذه المقتلة ويحدث فيهم هذا الهلع وتهتز صورتهم ويعلو بكاؤهم وعويلهم ويصير جيشهم الذي عدوه رابع جيش في الدنيا مسخرة العالمين، يضحك عليه الناس بأن ثلة قليلة عصابة مؤمنة من المجاهدين في سبيل الله مرغوا أنوفهم في التراب، قتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وجروا بالأرض من جروا، وما زالت تلك المقتلة عاملة فيهم عملها ولكنهم يتكتمون؟ إن هؤلاء الشهداء الذين يسقطون في غزة مشيعون بالتكبير والتهليل، بل والله رأينا أما وقد كفل أولادها أمامها وهي تزغرد تقول: أزفكم إلى الجنة، بينما اليهود يولولون ويبكون ويصيحون. لماذا؟ لأن الله مولانا ولا مولى لهم، لأن شهداءنا إلى الجنة إن شاء الله وقتلاهم إلى النار، لأننا نرجو من الله ما لا يرجون، نصر من الله وفتح قريب. يا أيها المسلمون، ما أشبه الليلة بالبارحة. سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب مفتوح، مرآة نرى فيها واقعنا. القرآن الكريم يسجل هذه الأحداث هي بذات تفاصيلها في غزوة الأحزاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هكذا يقول منافق اليوم. وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب، ضع مكانها يا أهل غزة، لا مقام لكم فارجعوا، لا إقامة لكم في هذا المكان. يقولون هذا الكلام لأهل المدينة الذين يحفرون الخندق، لا مقام لكم فارجعوا، مثل ما يقول المنافقون اليوم. وماذا لو دخل اليهود فاحتلوا غزة ثانية؟ نقول سبحان الله، هم ما دخلوا تلك الأرض مع نبي الله موسى مع الوعد الحق، حين قال لهم يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أيدخلونها اليوم مع نتنياهو؟ ما دخلوها مع موسى نبي الله كليم الله الذي أراهم 9 آيات بينات. هؤلاء أجبن خلق الله، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هذا كلام ربنا جل جلاله في القرآن. لكن المنافقين يقولون لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي، يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، مثل ما يقول المنافقون الآن، يقولون بأن هذه المقاومة تريد أن تجر الأنظمة العربية إلى حرب لم يستعدوا لها. سبحان الله، متى استعدت الأنظمة العربية أصلا؟ منذ أن قامت دولة اليهود، متى شنوا عليها حربا حقيقية فعلت فيهم الأفاعيل مثل ما فعل المجاهدون الآن؟ التاريخ قريب، والناس كلهم شهود يعلمون أن أكثرها حروب عبثية تمثيلية، جاءت ذرا للرماد في العيون، ومن أجل أن تسبغ شرعية على من لا شرعية له. هذه الأنظمة العربية لا تحتاج، بل العرب لا يحتاجون إلى من يجر أرجلهم، بل أرجلهم مجرورة. وقد رأينا قبل أيام من نشوب هذه الحرب يهوديا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجل صوتا وصورة بأنه رجع إلى هذه البلاد التي كان أجداده يسكنونها قبل 3000 سنة. هكذا يقول. رأينا يهوديا آخر في خيبر قريبا من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بينها وبين المدينة سوى ساعة بالسيارة. رأينا هذا اليهودي يضع علامة على بيت في خيبر ويقول هذا بيت جدي، وما زالت جدتي تحمل مفتاحه وسنعود. كل هذا رأيناه. فإسرائيل كما يسمونها ليس هي فلسطين، وإنما من الفرات إلى النيل، ولكن الناس عن هذا غافلون. أسأل الله عز وجل أن ينصر من نصر دينا، وأن يخذل من خذل دينا. اللهم أعن إخواننا، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعيذهم بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كل من أعان على إخواننا فدعم الصهاينة أو أيدهم بمال أو سلاح أو كلام، اللهم اسلبه ثوب العافية، اللهم سلط عليه من لا يرحمه، اللهم اجعله يتمنى الموت فلا يجد الموت، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزون. والحمد لله رب وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. واعلموا إخوتي في الله بأن من الشبهات التي يطرحها هؤلاء المرجفون المخذلون المنافقون أنهم يقولون بأن هؤلاء قد تسببوا في أن يتحول الأطفال إلى أشلاء وأن يهجر الناس من بيوتهم وأن يكثر عدد الضحايا. نقول أولا ليسوا ضحايا بل شهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كما قال ربنا جل جلاله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء ليسوا ضحايا، ليسوا أمواتا بل شهداء، والحمد لله رب العالمين. ثانيا نقول لهم بمنطقكم المعوج هذا الذي تتكلمون به، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سببا في أن يقتل عمه حمزة وأن تبقر بطنه وأن تجدع أنفه وتقطع أذنه؟ هل كان سببا في أن تقطع ذراع مصعب بن عمير رضي الله عنه؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم سببا فيما أصاب أولئك السبعين يوم أحد أو ما أصاب غيرهم يوم الأحزاب؟ هل كان سببا في مقتل سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز عرش الرحمن لموته؟ ثم إن التهجير من البيوت دأب أهل الإيمان من قديم، الله جل جلاله أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ثم إن هؤلاء يقولون: أين الانتصار الذي تعدوننا به وهؤلاء يقتلون؟ نقول: سبحان الله، وهل شر أن تكون المعركة حقا أن يرى كل مؤمن الانتصار بعينيه؟ إن سمية بنت خياط رضي الله عنها طعنت بحربة ويداها مشدودتان إلى الأوتاد ما رأت انتصارا، زوجها ياسر قتل تحت التعذيب ما رأى انتصارا، زميرة تلك الجارية الرومية فقدت بصرها من شدة العذاب وما رأت انتصارا، قتل حمزة بن عبد المطلب ومصعب بن عمير وعبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجميح وحنظلة بن أبي عامر وغيرهم وما شهدوا فتح مكة. مات هؤلاء جميعا، انتقلوا إلى ربهم، والمسلمون قلة مستضعفون في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس. فهل أثر ذلك في منزلتهم عند الله؟ هل أثر ذلك في كون المعركة حقا؟ اللهم لا. لكن هؤلاء يريدون أن يبحثوا عن أي شبهة يشككون بها الناس، يزهدونهم في الجهاد. وهذه الشبهات نفسها سمعناها قبل أكثر من 20 سنة لما بدأ إخواننا المجاهدون في أفغانستان في مواجهة تحالف صليبي آثم مكون من 40 جيشا، كان هؤلاء المنافقون أنفسهم يسخرون ويستهزئون ويتمازحون ويلقون بمثل هذه الشبهات الباردة. ثم بعد ذلك قبل 2 لما خرج الأمريكان ومن معهم يجرون أذيال الهزيمة ويلعقون جراحهم، بلع هؤلاء المنافقون ألسنتهم وخرسوا كأنهم ما قالوا شيئا. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، مطلوب منا أن نجدد إيماننا بأن وعد الله حق، وأن الله لا يخلف الميعاد، وأن قوة الله فوق كل قوة، ومشيئة الله فوق كل مشيئة، وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد.